الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. فنستكمل أيها الأحبة ما وقفنا عليه في بعض المسائل المتعلقة بالقيامة الصغرى، عفوا القيامة الكبرى. وذكرنا في الدرس الماضي، أو نستعرض سريعا بداية القيامة الكبرى وتكون بالنفخ في الصور. وذكرنا أن النفخات ثلاثة نفخات: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم بعد ذلك يبقى الناس في قبورهم 40. وقال أبو هريرة: أبيت، أي لا أدري 40 يوما أو سنة أو شهرا. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثالثة التي يبعث فيها الناس من قبورهم إلى رب العالمين. وذكرنا كذلك أدلة البعث والنشور وقيام الناس من قبورهم، وأنه جاء ذلك على ألسنة جميع الرسل: أنذروا قومهم يوم القيامة. وذكرنا أنه قبل خروج الناس من قبورهم ينزل مطر من السماء تنبت منه أجساد الموتى، وأول من تشق عنه الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يرى موسى حينئذ باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل موسى أفاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو أنه لم يصعق اكتفاء بصعقة الطور. وذكرنا أن كل المخلوقات تبعث يوم القيامة وتحشر، الجن والإنس والملائكة، بل حتى الدواب، كما قال الله تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذكرنا صفة الحشر، وأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، ويحشر الناس على آخر عمل ماتوا عليه، فالملبي يبعث ملبي، والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما. وذكرنا كذلك ما يكون في أرض المحشر من الدمار الكوني وتغير الأحوال وحال المؤمنين وحال الكفار وما يتعلق بذلك. وذكرنا بعد ذلك الناس يقفون مدة طويلة في هذه العرصات، ثم بعد ذلك يريدون الحوض. وذكرنا المسائل المتعلقة بالحوض، وأنه الحوض يكون قبل الصراط، وقيل بعد الصراط، وقيل هما حوضان، وقيل هو حوض واحد يمتد من أول الصراط إلى من قبل الصراط إلى ما بعد الصراط. وذكرنا ما جاء في صفة الحوض، وأن لكل نبي حوضا، وأن أفضلهم وأعلاهم قدرا هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أحلى من الأشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء أو كنجوم السماء. وذكرنا في من يذاد ويطرد عن الحوض، وأنه يذاد عن هذا الحوض المرتدون والذين أحدثوا في الدين. وذكرنا ما يتعلق في مسائل الحوض، ثم ما زال الحديث متواصلا عن ترتيب ما يكون في القيامة الكبرى. فبعد ورود الناس على الحوض واشتد الأمر عليهم، يكون قبل نزول الرب تبارك وتعالى إذانا ببدء الحساب، تحدث بعض العلامات التي هي فاتحة وبداية نزول الرب تبارك وتعالى وتقدس للفصل بين العباد. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى أنه تنشق السماء بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلا. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فقال تعالى: هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، أي بذاته للفصل بين القضاء، فصل القضاء بين الناس. ومن ذلك فإن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله تبارك وتعالى وصفة الإتيان لله تبارك وتعالى على ما يليق بذاته تعالى وتقدس، لا يشبه نزول المخلوقين. وهذا مما امتاز به أهل السنة عن غيرهم من الأشاعرة والمعتزلة وغير من الطوائف الذين أنكروا نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. فأما أهل السنة فيقرون ويؤمنون بأن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير، كما جاء ذلك في الحديث المتواتر: ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك ينزل الله تبارك وتعالى ويدنو إلى العباد في عشية عرفة، يوم عرفة، فيباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكذلك يأتي ربنا تبارك وتعالى بذاته لفصل القضاء بين الناس، وهذا الذي ثبت في هذه الآية: في ظلل من الغمام. الظلل هو ما يظل الإنسان، والغمام هو السحاب الأبيض، وقيل النور الساطع، فتتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة إيذانا بنزول الرب تبارك وتعالى. فقال تعالى: والملائكة وقضي الأمر، أي قضي الأمر الذي فيه إهلاك الكفار وإنفاذ الوعيد عليهم. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهذا كذلك يكون يوم القيامة بالغمام كما ذكرنا، ونزل الملائكة تنزيلا، فيحيط الملائكة بأهل الأرض. وقال بعض أهل العلم اختلفوا في كيفية إحاطة الملائكة: هل تحيط الملائكة بجميع أطراف الأرض كلها، أو أن الملائكة تحيط باجتماع الخلائق في العروصات؟ هذا كله قولان لأهل العلم. فقيل أن الملائكة تحيط بجميع الأرض، بأطراف الأرض كلها، وقيل أن الملائكة تحيط فقط في أهل اجتماع الناس في عرصات القيامة، ليس إحاطتها بجميع الأرض. وهنا ننتبه إلى أن الصفات الواردة من الله تبارك وتعالى النزول والإتيان والمجيء، وهذا كله ثبت، لكن نزول الله تبارك وتعالى، نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير، هذا لا يكون معه تشقق في السماء. وأما نزول رب تبارك وتعالى وإتيانه في القيامة فهذا يكون معه تشقق السماء بالغمم. وقالت: وكذلك ما يكون إيذانا بنزول الرب إحاطة الملائكة بأهل المحشر. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي اهتزت هزة بعد هزة، وجاء ربك بذاته تبارك وتعالى والملك، والمراد بالملك أي جنس الملائكة، ليس الملك جبريل فقط، إنما جنس الملائكة يأتون وينزلون في هذا الوقت، لأن ودل على ذلك أن المراد جنس الملائكة وليس ملك واحد قوله تعالى: صفا صفا. وهذا والصف لا يكون إلا عن جمع، ولذلك تتنزل الملائكة يحيطون كما ذكرنا بأهل الموقف، أو يحيطون بالأرض، قولان لأهل العلم رحمهم الله. ومما يكون كذلك في أثناء قرب نزول الرب تبارك وتعالى أن يؤتى بالمجرمين مقرنين في الأصفاد، أي بالسلاسل، مسربلين بالقطران، أي مسربلين، أي تغطى أجسادهم بالقطران وهو النحاس المذاب، عافانا الله وإياكم. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وكذلك ما يكون في هذا الموقف العظيم أن الأمم بأسرها والرسل تجثو على الركب، أي تسقط على ركبتها لا تستطيع الوقوف لهول الموقف. قال الله تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية، أي خرت على ركبتها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فإذا وقع هذا الأمر ونزل الرب تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، والملائكة صفت صفوفا حول أرض المحشر أو حول الأرض، وأتي بالمجرمين مسربلين بالقطران، وجثت الأمم كلها على ركبتها في أثناء هذا الحدث العظيم وهو نزول الرب تبارك وتعالى. فعند ذلك يشتد الأمر على الناس، فيذهبون إلى الرسل ويطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بأن يذهب إلى الله تبارك وتعالى ليشفع للناس كلهم مسلمهم وكافرهم في أن يبدأ الحساب، وذلك أن الموقف اشتد عليهم وطال. وهذه مسألة نتكلم عنها، وهي ما يتعلق بالشفاعة العظمى والمقام والشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة نتكلم فيها على مسائل. المسألة الأولى، ما معنى الشفاعة؟ الشفع هو ضم الشيء إلى الشيء، فالواحد المفرد إذا ضم إليه آخر أصبح شفعا، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، فأصبحوا اثنان. وأما في الاصطلاح فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالتوسط للغير إما بجلب منفعة أو بدفع مضرة حصلت له، هذه تسمى الشفاعة. المسألة الثانية، جاءت الشفاعة في القرآن الكريم مثبتة، وجاءت أيضا منفية، وهذه لا شك أنها من النصوص المتشابهة التي وقع فيها الخلل من طوائف الخوارج والمعتزلة وغيرهم، فأخذوا بطرف من الأحاديث وقالوا أن الشفاعة منفية فلا شفاعة، وأن الكافر خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فكما أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يرجعون المحكم المتشابه إلى المحكم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لكن أهل السنة عملوا بالكل. ولذلك قال أهل السنة أن شفاعة يوم القيامة على قسمين، الأولى شفاعة نفاها القرآن كقول الله تبارك وتعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع، أي لا أحد يشفع لهم، وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وقال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه النصوص إنما تحمل على الكفار، فالكافر لا تناله شفاعة أحد ولا يشفع له، لأن الله جل وعلا قد حكم عليه بالخلود في النار، ولذلك لا تنفع الشفاعة الشافعين. النوع الثاني شفاعة أثبتها القرآن، أثبتها الله جل وعلا في كتابه، كقول الله تبارك تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، فدلت على أن هناك شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة لأهل الإخلاص فقط دون غيرهم. وهذه الشفاعة المثبتة يقر بها أهل الإسلام ويقولون لا تجوز الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين، فمتى وجد هذان الشرطان حلت الشفاعة وجازت الشفاعة. الشرط الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ولذلك لا يشفع أحد يوم القيامة إلا إذا أذن له الله جل وعلا فقال له اشفع أي الآن، وإلا لا يبدأ أحد بالشفاعة، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة حتى يقال له واشفع تشفع فيشفع. والشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، والله جل وعلا لا يرضى إلا لأهل الإخلاص. قد قال الله تبارك وتعالى مبينا هذان الشرطان، فأما الشرط الأول وهو الإذن، قال تعالى من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن الله تبارك وتعالى. والثاني الشرط الثاني وهو الرضا، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله جل وعلا كما ذكرنا لا يرضى إلا لأهل التوحيد. المسألة الثالثة وهي من المسائل المهمة، من الذي يشفع يوم القيامة، وما هي أنواع الشفاعة يوم القيامة؟ الشفاعات أيها الأحبة يشفع فيها كل أحد من المؤمنين ممن أذن الله، فالله جل وعلا يأذن بالشفاعة للرسل فيشفع، ويأذن للملائكة فيشفع، ويأذن للمؤمنين فيشفع، ولكن الشفاعة التي تكون يوم القيامة على ثمانية أنواع دل عليها الكتاب والسنة. من هذه الثمانية ثلاث شفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وأما الخمس الباقية فهي للأنبياء وللملائكة وللمؤمنين وللشهداء وغيرهم. فأولا الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة، الأولى وهي أعظمها قدرا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أعطيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نسأل كل يوم أن الله جل وعلا يبلغه هذا المقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذه الشفاعة هي من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخمس وأعطيت الشفاعة. أي شفاعة أرادها عليه الصلاة والسلام؟ هي الشفاعة العظمى والتي تعم المسلم والكافر، فيقع الشفاعة للمسلم وللكافر. وما معنى الشفاعة هنا؟ بأن يبدأ الحساب. ولذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله والبخاري في صحيحه حديث الشفاعة الطويل، ونحن ذكرنا جزءا منه لكن نقرأ شيء منه من أوله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، أي طال عليهم الموقف واشتد عليهم الحر والعطش، فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، أي يريدون أن يبدأ الله بالحساب. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فذكروا ما تميز به آدم ليبينوا مكانته عند الله تبارك وتعالى. فخلق الله بآدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لآدم، وهذه الخصال هي لآدم، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول آدم لست هناكم، أي لست أنا بأهل لها، فيذكر خطيئته التي أصاب أي بأكل من الشجرة، فيستحي ربه منها، أي يستحي أن يطلب من الله الشفاعة وقد عصى الله تبارك وتعالى المعصية التي ذكرها. فيقول آدم ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قالوا فيأتون نوح صلى الله عليه وسلم فيطلبون الشفاعة منه عند الله، فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربه منها، ولكن ائت إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، فيقول فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، فيقول ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. وفي ذلك يقول الشاعر واستشفع الناس بأهل العزم في راحة العباد من ذا الموقف، وليس لهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، أي يؤذن لي بالشفاعة. وهذا يدل كما ذكرنا أنه لا يبدأ عليه الصلاة والسلام بالشفاعة حتى يأذن الله له. فإذا أنا رأيته، أي رأيت ربي، وقعت ساجدا. وهذا فيه بيان عظم السجود وفضل السجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم والحدث الجلل أول ما فعله خر ساجدا لله، فيدعني ما شاء الله. وقد جاء في الرواية أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله بتحاميد يقول عليه الصلاة والسلام لا أحسنها الآن، يعلمه الله إياه، فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي ثم أشفع، أي الشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة العظمى اتفق عليها جميع الطوائف المنتسبة للإسلام، لأن الأدلة واضحة متواترة في ذلك. وهنا نشير إشارة، بعض الروايات التي جاءت في الصحيح أنه لما ذكروا هذا الحديث قال فأشفع فأخرج ناسا من النار، وليست هذه الشفاعة التي يكون فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم قالوا رواة الحديث اختصروا الحديث فلم يذكروا الشفاعة العظمى، وانتقلوا مباشرة إلى الشفاعة في إخراج بعض عصاة أهل النار، وهذا اختصروه ليبين أن هذه الشفاعة اتفق عليها، وإلا فهي ثابتة في غيره أحاديث الصحيح. الشفاعة الثانية التي هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب، إذا تم الحساب وعبروا الصراط وقفوا على قنطرة قبل الجنة، فلا يدخلون الجنة حتى يشفع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. ولذلك جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهذه أشار إليها القرآن في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فجاء بالواو التي تدل على أن هناك مهلة قبل دخول الجنة، بخلاف الكفار قال جل وعلا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي مباشرة، لكن أهل الجنة يقفون فترة قبل دخول الجنة. وهذه الشفاعة الثانية من الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر أن يخفف الله عنه العذاب، وهذه خاصة بأبي طالب من الكفار فقط، وهذه مستثنات من الشفاعة التي ذكرناها، أن الشفاعة لا تنال أحد من الكفار إلا أبا طالب، فإن الشفاعة جاءت دلت على ذلك الأدلة، كما في الحديث الذي سيأتينا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، أي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره. فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالشفاعة في أبي طالب هو في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، فلأنه كان في الدرك الأسفل فنقل إلى ضحضاح من النار، وجاء في الحديث أنه في ضحضاح من النار أو نعلين من النار يغلي منهما دماغه، عاذنا الله وإياكم من ناره. هذه الثلاثة المقابل المحمود، شفاعة العظمى والشفاعة دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة في أبي طالب هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بقية الشفاعات الخمس يشفع فيها كل أحد من المؤمنين والملائكة والرسل، وهي خمسة. الأولى منها الشفاعة في من استحق النار من العصاة بأن لا يدخلها، أي أناس كتب الله عليهم الدخول لم يدخلوها إلى الآن، لم يدخلوا النار إلى الآن، كتب عليهم واستحقوا دخول النار، فيشفع فيهم بأن لا يدخلها. وهذه أدل عليها، وهذه متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة. ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا دل على أنه قد يستحق، قد يكون مستحقا لدخول النار فيشفع هؤلاء فيه. وهذا فيه حقيقة من الفوائد أنه إذا بلغ عدد الجنازة، عدد من يصلي على الجنازة 40 رجلا فإن هذا يرجى له الخير. وفيه كذلك عظم أمر التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 لا يشركون بالله شيئا، فهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد الكامل. وعلى ذلك من وقع بشيء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر فإنه لا يشفع في الميت، وهذا وللأسف خاصة الشرك الأصغر قد انتشر عند كثير من الناس، فالحلف بغير الله شرك أصغر لا ينال صاحبه الشفاعة هنا، يعني لا يشفع في الميت. وكذلك من التوكل على غير الله ومحبة غير الله كمحبة الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذه كلها بالواء، كلها من الشرك الأصغر. وتعلق القلب بالأسباب ونسيان الله تبارك وتعالى والتشاؤم والطيرة، هذه كلها من الأمور التي تخل بهذا الفضل. ولذلك ينبغي المسلم أن يتعلم أمر التوحيد، وليس كل من قال لا إله إلا الله قد حقق التوحيد. وكثير ما نسمع في بلاد المسلمين من يطوف على القبور أو يذبح على القبور أو ينذر لها، فهؤلاء لا يستحقون هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث العظيم. الثانية من الشفاعات العامة شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره في من دخل النار. الأولى من استحق دخول النار لا يدخلها، الثانية في من دخل النار فعلا من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذه يستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأجمع عليها أهل السنة والصحابة رضي الله عنهم، وخالف فيها المعتزلة والخوارج الذين زعموا أن فاعل الكبيرة خالدا مخلدا في النار. وهؤلاء تمسكوا بالنصوص المتشابهة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بعضهم يناظر ابن عباس رضي الله عنه فقال الرجل لابن عباس: ألم تسمع الله جل وعلا يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم؟ فاحتج عليه أن من دخل النار يريد أن يخرج لكنه لا يستطيع الخروج، فدل على أن الشفاعة لا تناله. فقال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، رحمك الله يا أخي، اقرأ ما قبلها. إن الذين كفروا لو أنفقوا ما في الأرض جميعا مثله معه ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فقال الذين كفروا، ثم قال بعدها: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فالسياق في الكفار، ولذلك لا يصح احتجاج هؤلاء بهذا القرآن، لكنهم كما قال الله جل وعلا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الثالثة من الشفاعات الثابتة: الشفاعة في أناس دخلوا الجنة، أن ترفع درجتهم في الجنة. وهذه يستدل لها بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة فرآه قد شخص بصره ارتفع إلى السماء، فقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد مات، فضج ناس من أهل أبي سلمة بالبكاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وهذا فيه إشارة إلى أن من شهد أحد المحتضرين فمات لا ينبغي أن يدعو إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهله. ولذلك بعض الناس يدعو على نفسه أو يدعو بالويل أو الثبور، فإن الملائكة تؤمن. وإن دعا للميت بالرحمة والمغفرة والثبات والجنة أملت الملائكة على ذلك. فلما ضج ناس من أهله بالبكاء قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، لأن لتؤمن الملائكة على دعائه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارفع درجته في المهديين، وهذه شفاعة في رفع درجته رضي الله عنه وأرضاه. الرابع من الشفاعات: الشفاعة في أهل الأعراف. وأهل الأعراف في القول الذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم أنهم في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا بين الجنة والنار، فيشفع لهم لدخول الجنة. ذلك قال ابن القيم: الصحيح في أهل الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم حسناتهم عن النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فبقوا بين الجنة والنار. قال ابن القيم: كذا قال غير واحد، أي في تفسير في معنى الأعراف، حذيفة وأبو هريرة وغيرهما. الثامن من الشفاعات، وهي الأخيرة من أنواع الشفاعات، هي الخامسة لكن الثامنة بالنسبة للشفاعات كلها مع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه يدل عليها حديث عكاش رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام 70 رجلا أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله منهم، وفي رواية: أنت منهم. ولذلك نقطع بأن عكاشة رضي الله عنه هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء الذين اجتمعت فيهم الصفات، الذين لا يكتوون لا يستخدمون الكي ولا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يتطيرون والطيرة هي التشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. وهل هذا الفضل لو أن إنسانا وقع في التطير أو طلب الرقية فتاب عن ذلك، هل ينال الفضل بعد التوبة أو نقول قد ذهب عليه الفضل؟ يعني قد يكون الشخص ما سمع بهذا الحديث واستخدم الطيرة أو طلب الرقية، فهل أو اكتوى، هل لو تاب وندم يرجع عليه ذلك أو لا يرجع؟ الظاهر الله أعلم أنه يرجع، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك جاء أن عمران بن حصين رضي الله عنه كانت تسلم عليه الملائكة فاكتوى عمران، فلما اكتوى انقطع تسليم الملائكة له فندم وتاب فرجع إليه التسليم. وهذا يدل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأنه يعود إليه الفضل بعد التوبة. وكذلك يدل على هذه الشفاعة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم: يا محمد، قال الله جل وعلا: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الأيمن من أبواب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، ثم قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. بقي أناس من في النار، تمت الشفاعة بأنواعها، وشفع الملائكة وشفع الأنبياء والرسل وشفع المؤمنون، وما زال هناك بقية من العصاة الموحدين عصاة المؤمنين في النار لم تنالهم الشفاعة، وهؤلاء يخرجهم الله تبارك وتعالى لا بشفاعة ولا بعمل، بل يخرجهم الله بفضله ورحمته. ولذلك جاء في الحديث في حديث مسلم: فوالذي، يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. استقصاء الحق أي تحصيل الحق، الرجل إذا عنده خصم أراد أن يأخذ حقه من هذا الخصم ومن هذا الرجل الذي اعتدى عليه، تجده يستقصي كل ما يملك من الأدلة ومن البراهين ومن الحجج حتى يأخذ حقه. فكذلك أهل الإيمان الذين نجوا من عذاب الله يستقصون ذلك من الله في إخراج من بقي من المؤمنين، وهذا لا شك أن فيه فضل عظيم في صحبة الأخيار، وأن الأخيار هم سبب في نجاتك وهدايتك في الدنيا وسبب في نجاتك وهدايتك في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقول الله لهم: أخرجوه، أخرجوا من عرفتم. فكيف يعرفونهم في النار؟ لأن أعضاء السجود لا تمسها النار. قال: فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، لكن ما زال هناك بقية. ثم يقول: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، يعني ممن نعرفهم. فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوا، فيخرجون من النار من كان في قلب مثقال دينار، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، أي كل من كان في قلب مثقال دينار. الدينار يعادل اليوم 4 جرام وربع، فمن كان في قلبه مثقال دينار من خير يخرج. ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول الله لهم ارجعوا فمن وجدتم في قلب مثقال ذرة من خير فأخرجوه. وهذا لا شك أنه فيه فضل ورحمة الله تبارك وتعالى وكرمه. ومثقال ذرة، الذر هو صغار النمل، فمن كان في قلبه مثل صغار النمل من خير يخرج. ولكن لا يعلم هذا الرجل الذي أخرج وفي قلبه مثقال ذرة من خير كم مكث في نار جهنم، ولذلك يشتد الخوف من ولوج النار أصلا، ومن دخلها لا يدري كم يمكث. ولكن نجزم ونقطع أنه ما من مسلم موحد مهما بلغت ذنوبه إلا ومآله إلى الجنة. قال ارجعوا فمن وجدت في قلب مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميد السيل، أي ينبتون مرة أخرى كما ينبت النبات الذي يكون على جنبات السيل، سيل المطر يكون على جنباته النبات، يخرج يبدأ شيئا فيه ثم يخرج مكتملا عهده. وبقية الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، تكملة الحديث في مسلم. يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة، يقال هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط ادخلوا الجنة، فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، يظنون أنهم أعلى أهل الجنة منزلة. فيقول الله جل وعلا لكم عندي أفضل من ذلك. فيقولون أي ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الله جل وعلا رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا هو أعلى أو من أعلى أنواع نعيم الجنة، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. في الحديث لفظة قد تكون مشكلة على بعض الناس، وهي قوله لم يعملوا خيرا قط. المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يصح الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة، فإن فقد منها ركن فيكون المرء كافر. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد أن يأتي بقول لا إله إلا الله. ولذلك لو أقر بقلبه بالإسلام ولم ينطق بلا إله إلا الله مع قدرته كافر بالإجماع. الثاني عمل، لا بد أن يأتي بعمل، عمل الجوارح. ولذلك لو نطق بالشهادتين وأقر بقلبي ولم يعمل عملا أعمال الجوارح كافر، لأن الإيمان ركن، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الركن الثالث الاعتقاد، فلا بد أن يحصل اعتقاد. فلو قال لا إله إلا الله وصلى وصام من غير اعتقاد قلب كافر، كما هو الحال في المنافقين. فلا بد من أركان الإيمان الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. ولذلك يقولون من ترك العمل بالكلية لم يعمل، هل هو مسلم أو كافر؟ الجواب كافر، ما جاء بركن الإيمان. هل جاء بالعمل؟ ما جاء بالعمل. ولذلك لابد أن يأتي بشيء من الأعمال. فكيف يقول، يقال في الحديث لم يعملوا خيرا قط، يعني هؤلاء ما عملوا شيء قط أبدا، وظاهروا حتى الصلاة، والمتقرر أن تارك الصلاة كافر. ولذلك أجاب أهل العلم رحمه الله بجوابين. الجواب الأول قوله لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا زائدا عن أصل الدين. الإسلام أصل الإيمان لا بد من قول وعمل واعتقاد، فهو جاء بالأصل زائدا عن الأصل لم يأتي به، فقال لم يعملوا خيرا قط أي زائدا عن الأصل، وإلا التوحيد جاءوا به. ولذلك دل على ذلك في الرجل الذي قال إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، جاء أنه لم يعمل خيرا قط، وفي رواية إلا التوحيد، فدل أنه جاء بركن التوحيد وهو القول والعمل والاعتقاد. الجواب الثاني أن يقال لم يعملوا خيرا قط، نعم لم يعملوا شيء من الأعمال، لأنهم لم يتمكنوا من العمل. كرجل أسلم قال لا إله إلا الله، اعتقد بقلبه ثم مات، فلم يتمكن من الصلاة أو الزكاة أو العمل، فهذا ينطبق عليه الحديث. وعلى كل حال لا يبقى فيه إشكال، ويجب إرجاع النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، وأن من إجماعات أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب، المسألة الرابعة انقسم الأخيرة في الشفاعة. علمنا الشفاعة المنفية والثابتة وشرط الشفاعة وأنواع الشفاعة. ننبه إلى مسألة أن الناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف: فصنف غلوا في إثباتها، وصنف غلوا في إنكارها، وقسم توسط وهم أهل السنة والجماعة. فالذين غلوا في إثباتها هم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية، وكذلك القبوريون الذين ينتسبون للإسلام وهم يدعون قبور الصالحين، قبر زينب، قبر ابن القادر الجيلاني، قبر الحسين، قبر فلان وفلان. فهذا من جاء بهذا الأمر لماذا فعل؟ قال هؤلاء لهم جاه عند الله فيشفعون لنا عند الله، فغلوا في إثبات الشفاعة. ولذلك ينهى المسلم أن يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، بل هذا كفر بعد موته عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد ذلك قال اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، انقسم الناس في الشفاعة ثلاثة طوائف: طوائفة غلت فأثبتوها حتى من المخلوقين، فطلبوها حتى من المخلوقين، كهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من أصحاب القبور، وهؤلاء قاسوها على أمر الدنيا. فالإنسان إذا أراد شخصا يشفع له عند مدير أو وزير أو نحو ذلك يذهب إليه ويطلب منه الشفاعة، فقالوا الآخرة كذلك، وهذا لا شك أنه باطل، كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فيطلبون الشفاعة من هؤلاء. الزلفى أي ما يقربهم إلى الله، ولا شك أن هذا باطل وكفر. الطائفة الثانية المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة في عصاة المؤمنين من أهل الكبائر. وأما أهل السنة فإنهم الطائفة الوسط، يثبتونها على ما جاء في شروطها وأنواعها. بعد ذلك نعيد ما يحدث، قام الناس من قبورهم، نفخ نفخة البعث، قام الناس من قبورهم، اشتد الموقف عليهم، أخذوا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الله جل وعلا وتشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، بعد ذلك حلت الشفاعة العظمى فبدأ الحساب. فإذا بدأ الحساب أول ما يكون حينئذ نشر الدواوين، والدواوين هي صحائف الأعمال، صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة وكتبتها الحفظة مما عمله ابن آدم في الدنيا. ومعنى نشر الدواوين أي تفتح فيقرأه المسلم، ويقرأ المسلم كتابه ويقرأ الكافر كتابه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر شبه صحائف الأعمال بالطائر، الطائر إذا طار لا يمكن إرجاعه، فكذلك صحائف الأعمال كأنها طارت وذهبت فلا يمكن أن يرجع الإنسان ويغير ما فيها. وألزمناه في عنقه أي كلزوم القلادة في العنق، قريبة منه لا ينفك لا تنفك عنه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا. لماذا يلقى الكافر كتابه مفتوح والمؤمن يراه مفتوح؟ أما المؤمن فتعجيل بالبشرى له، ما يحتاج إلى أن يفتح ويستبشر، والكافر زيادة له في العذاب والحسرة، فيلقى كتابه منشورا أمامه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل، أن يكون الإنسان هو الشاهد على نفسه والحسيب له. ثم بعد ذلك تعرض الصحائف الأعمال على الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه من غير ترجمان. كل واحد من الخلق سيقف بين يدي الله عز وجل، تعرض صحائف عمله على الله. ولذلك مع كثرة الخلائق حينئذ، لكن الله قال وهو أسرع الحاسبين، يحاسب الخلائق كلها في ساعة، فيعرضون على الله جل وعلا كل واحد ثلاث عرضات. قال عليه الصلاة والسلام: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، يجادل ويقدم أعذاره بين يدي الله عز وجل، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف التي في الأيدي، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. وكم عدد أصناف الناس يوم القيامة عند أخذهم الكتب؟ الله جل وعلا ذكر: وأما من أوتي كتابه بيمينه هذا المؤمن، وذكر: وأما من أوتي كتابه بشماله هذا الكافر، وذكر: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الذي يأخذ كتابه وراء ظهره هل هو صنف ثالث؟ فيكون الناس على ثلاثة أصناف: أخذ كتاب اليمين ثم الشمال ثم وراء الظهر. هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني وهو ظاهر قول شيخ الإسلام أنهم على صنفين فقط، فالمؤمن باليمين والكافر بالشمال، لكن بعض الكفار تلوى أيديهم خلف أظهرهم زيادة لهم في العذاب وزيادة لهم في الحسرة. بعد أن أخذوا الناس الصحف التي في الأيدي يكون بعد ذلك الحساب ونشر الدواوين. فوزعت الصحف وتم الثلاث عرضات، بعد ذلك تنشر الدواوين ويتم الحساب. ويدل على أن الصحف وتوزيعها قبل الحساب، قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب بعد أخذ الكتاب باليمين. من الذي يحاسب وما هي أصناف الناس في الحساب يوم القيامة؟ الناس يوم القيامة على أربعة أصناف أو على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا لا يحاسب يوم القيامة، وهؤلاء منهم عكاشة رضي الله عنه، ومنه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يعذبون لا في قبورهم ولا في العرصات ولا في النار، فهؤلاء لا يستثنون من الحساب. النوع الثاني المؤمن، فإنه يحاسب، والمؤمنون على صنفين أو على قسمين. القسم الأول من حسابه حساب يسير، فالحساب اليسير هو أن تعرض عليه صحائف عمله دون مناقشة، وهذا تعرض عليه الأعمال ليعرف ذنبه، ثم يعرف فضل الله جل وعلا عليه، ثم يغفره الله له ويعفو عنه، فلا يعذب. وهذا الحساب اليسير لا يكون معه عذاب. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، أي يستره عن الخلائق، فيقول الله له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيعدل عليه ذنوبه، فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره الله بذنوبه يقول: ذنب كذا يعترف، ذنب كذا يعترف، ذنب الخلوات يعترف، ظلم الناس يعترف، ورأى من نفسي أنه قد هلك. الآن خلاص أحصاه الله جل وعلا أعمال، أحصاه الله ونسوه، وقررها الله وذكره بها فظن الهلاك. قال الله جل وعلا بمنه وكرمه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الصنف الأول من أصناف المؤمنين، حساب يسير تعرض عليه الأعمال، تقرر الذنوب ولا يحاسب ولا يعاقب. الصنف الثاني لا، تعرض عليه ويتم النقاش وإحصاؤها عليه، فهذا إذا نوقش الحساب لا بد أن يعذب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، أي أصابه شيء من العذاب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، أي القسم الأول حساب اليسير، العرض فقط، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. ومعنى قوله إلا عذب، اختلف فيه أهل العلم رحمه الله على قولين ذكرهما النووي رحمه الله وغيره. فالمعنى الأول إلا عذب، أي أصابه العذاب ولو النفسي أو الألم والحسرة، بمعنى كون الأعمال تعرض عليه ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، هذا يعذب، ولا يلزم من ذلك أنه يعذب في النار، أي فقط عرض الأعمال هذا حسرة وتألم. والمعنى الثاني أنه تمسه النار ولا بد، يمسه شيء من العذاب، لرواية هلك، وما أحد يناقش العذاب إلا هلك، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك فإن المغفرة تنال كل أحد المسلمين، وصاحب الكبائر والذنوب تحت عفو الله تبارك وتعالى ومشيئته. النوع الثالث من الناس الكفار. الكافر يعطى كتابه بالشمال، لكن هل يحاسب وتوزن أعماله أو لا توزن؟ الله جل وعلا قال: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أعماله لا توزن، لأن ما الفائدة من الوزن وأعماله الصالحة كلها هباء منثور لا تقبل منه، فليست له حسنات أصلا لكفره فلا توزن مع سيئاته، بل كلها سيئات. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر المسألة وذكر فيها الخلاف، فقال: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، فقيل إنهم لا يحاسبون واختاره جماعة، وقيل يحاسبون واختاره جماعة من أهل العلم. ثم قال شيخ الإسلام: وفصل الخطاب أنهم يحاسب، أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليه وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. يعني ما معنى قولنا يحاسبون؟ إن أردنا بمعنى قولنا يحاسبون أي تعرض عليهم السيئات، فلا شك أنهم يحاسبون بهذا المعنى. وإن أريد بقولنا يحاسبون أنه توزن الأعمال والسيئات وقد ترجح الحسنات، فهذا لا شك أنه باطل، لأن هؤلاء ليست لهم حسنات يثابون عليها. وإن أريد أنهم يتوزن أعمالهم والسيئات لنعلم ما هو مستوى الكفر الذي وصلوا إليه، فهذا صحيح، لأن الكفار يتفاوت درجاتهم في الكفر، فيكون المعنى تحاسبون أن يعلم ميزان وقدر السيئات، لا بمعنى الموازنة بين الحسنات والسيئات. يعني نعيد باختصار، إذا أريد بمعنى الحساب أنهم تعرض عليهم السيئات هذا صحيح، وإن أريد أنه توزن الأعمال والسيئات فإن رجحت الحسنات أخذ بها هذا باطل، لأن الله جل وعلا قال: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن أريد بالموازنة والحساب معرفة درجة الكفر فهذا صحيح، لأن الكفر درجات. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ولهذا يكون المراد بمن قال بالحسنات بالموازنة معرفة درجة الكفر. آخر مسألة نقف عندها: الأعمال الصالحة التي قام بها الكفار في الدنيا من صلة الأرحام والصدقة وإطعام الجائع ونحوها من أعمال الخير، هل يثابون عليها أو لا يثابون؟ نقول: أعمال الكفار يوم القيامة أو أعمال الكفار لا تخلو من أمرين. الأمر الأول: أعمال يشترط لها الإسلام في صحتها، فهؤلاء لا يثابون عليها. وعلى هذا الكافر لو صلى أو زكى أو صام أو صلى، هذه الأعمال كله يحتاج فيها إلى نية، وعلى هذا لا يثاب عليها ولو فعلها في حال كفره. القسم الثاني: أعمال لا يحتاج فيها إلى نية، كإطعام الجائع وكصلة الرحم وحسن الخلق إلى آخره، فهؤلاء يجازون عليها لكن في الدنيا، وأما في الآخرة فلا شيء لهم. ففي الدنيا يدفع عنهم شيء من الشر، يزاد لهم في رزقهم من الدنيا إلى غيره، وأما في الآخرة فهي هباء منثورة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. وبعد هذه بعد نشر الدواوين وبعد الحساب يكون بعد ذلك الميزان، وأن يوزن صحائف الأعمال وتوزن الحسنات في الميزان الحقيقي الذي له كفتان، ما سنذكره بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.